العدل هو المنزه عن الظلم والجور، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. اللطيف هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يحتسبون، قال تعالى: وهو اللطيف الخبير. الخبير هو المطلع على حقيقة الأشياء فلا تخفى على الله خافية، وهو عالم بالكليات والجزئيات، ومن أنكر ذلك كفر، قال تعالى: وهو الحكيم الخبير. الحليم هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا عصيان العصاة، والحليم هو الصفوح مع القدرة، قال تعالى: وإن الله لعليم حليم. العظيم فهو عظيم الشأن منزه عن صفات الأجسام، فالله أعظم قدرا من كل عظيم، قال تعالى: وهو العلي العظيم. الغفور هو الذي تكثر منه المغفرة، قال تعالى: أني أنا الغفور الرحيم. الشكور هو الذي يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب، قال تعالى: إن ربنا لغفور شكور. العلي هو الذي يعلو على خلقه بقهره وقدرته، ويستحيل وصفه بارتفاع المكان، لأنه تعالى منزه عن المكان، والله خالق المكان. قال ابن منظور في لسان العرب: العلاء الرفعة، قال تعالى: وهو العلي العظيم. الكبير هو الجليل كبير الشأن، والله أكبر معناه أن الله أكبر من كل شيء قدرا، قال تعالى: وهو العلي الكبير. الحفيظ معناه الحافظ لمن يشاء من الشر والأذى والهلكة، قال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. المقيت هو المقتدر، وهو رازق القوت، قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا.